بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 81 ليوم الخميس الموافق 16 من شهر محرم 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب النكاح. قال: باب أحكام العشرة. قال: في أحكام النشوز، ويحرم النشوز وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها إلا إذا كان مانعا لحقها، فمتى ظهرت أمارته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا، فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد، وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. إذا ما زال الحديث متصلا حول هذا الباب الذي سبقت الإشارة إلى أهميته، وأنه مما يجب على كل مقدم على هذا الزواج أن يكون على علم بأحكام هذه العشرة، وما يجب عليه بالنسبة من الحقوق لزوجه، وما يجب عليه كذلك من الواجبات، حتى يكون على علم بما يطالب به أو يظن بأنه حقا له، وفي المقابل حتى لا يقصر في أداء الواجب الذي عليه. لعله انتهى بنا الحديث في الليلة الماضية فيما يتعلق بقواعد مهمة إذا حرص عليها كل واحد من الزوجين، فإنها في الغالب أن تستقر حياتهما وأن يبعد عما يتعلق بما يكدر ذلك. وأشرنا إلى هذه القواعد، وهي: أولا، أن يكف أذاه، أو أن يقال كف الأذى، بمعنى أن يكف أذاه عن صاحبه وزوجه، فالزوج يكف أذاه عن زوجته، وهي كذلك في المقابل تسعى ألا تؤذيه بشيء مما يكدر عليه، إذن كف الأذى. وفي المقابل من الجهة الأخرى تحمل الأذى، أو تحمل أذاه، بمعنى أن يتحمل كل واحد من الزوجين ما لعله قد يحصل من صاحب الآخر أو الزوج الآخر من الأمور المكدرة أو الخطأ أو ما شابه ذلك، فيكون عنده نوع من الصبر والتحمل على ما قد يطرأ في أمور معينة، فيكون ذلك يكون سريع التأثر، وأن يقابل ذلك مباشرة بأخذ الحق وما شابه ذلك، فيكون عنده شيء من هذا الصبر، كما سبقت الإشارة إليه في قصة عمر سابقا حين ترفع المرأة صوتها على زوجها، أو يكون صوتها عليها نوع من سلاطة اللسان ونحوه، فيتحمل، لأن المرأة أحيانا تكون ما يقولون بأنها عاطفية، فهي تتأثر شديدة التأثر، فعند ذلك يكون عند الزوج نوع من التحمل لهذا الأذى. ثالث ذلك، وهو جانب مهم، بذل الندى، بمعنى أن يبذل خيره، أن يبذل خيره، لا يكون فقط المسألة كما يقول الواجبات والواجب علي أنا أعطيه، وإنما يكون أيضا منه بذل للندى، أي بذل للخير، سواء كان ذلك في اللفظ أو كما قلنا في التبسم أو في سعة المأكل والمشرب وما شابه ذلك. لا شك الإنسان إذا كان باذلا لنداه فإن الآخر لا شك أنه عند ذلك يكون حييا منه، وعند ذلك يتحمل ما قد يحصل منه من أخطاء أو ما يكون منه من أداء. إذا روعيت في الواقع هذه الأمور الثلاثة في هذه الحياة الزوجية، فالغالب أنها تكون مستقرة ولا ينشأ بعد ذلك فيها ما يكدرها. مضى الحديث كما قلت إلى أنه أحيانا يحصل شيء من الزوجة في هذا الباب، وهو ما عبر عنه بالنشوز، وأوضحنا بأنه مأخوذ من نشز الأرض وهو ارتفاعها. فهنا أحيانا كما قلنا سابقا بأن المرأة قد يحصل فيها نوع من الترفع على زوجها، إما لمكانتها الاجتماعية أو لغناها أو لحسبها أو لأمر آخر، وقد لا يكون ذلك كله، وإنما يكون ذلك شيئا في طباعها، حدة في طباعها وغلاظة في ألفاظها وما شابه ذلك، فتترفع على زوجها ويكون منها هذا النشوز، وهذا بين حكمه ابتداء بأنه مما يحرم، ولذلك قال ويحرم النشوز، بمعنى يحرم على المرأة أن يكون منها ذلك، وإنما ينبغي لها أن تكون مطاوعة لزوجها، مطيعة لزوجها، كما مر معنا وأشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عظم حق الزوج على زوجته وأنه أعظم من يجب عليه من هذه الحقوق. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فهذا دليل على أن حق الزوج على زوجته حق عظيم، فعند ذلك ينبغي لها أن تؤدي ذلك وأن ترعى ذلك فيه. لكن إن حصل شيء من هذا فهو بالنسبة لها يحرم، بالنسبة وبين النشوز ما هو، قال معصيتها إياه فيما يجب عليها. ومعنى ذلك وهو أكثر ما يكون النشوز فيه والذي يكون الوجوب فيه من جهة ما يتعلق بالمعاشرة، بالمعاشرة بمعنى إذا أرادها زوجها لا تتمنع منه ولا تتكره لذلك وما شابه ذلك، ويكون منها الصدود ونحو من ذلك. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو طلبها لهذه الحاجة ولو كانت في شغل شاغل فإنها تسعى إلى إجابته، حتى ولو كانت على التنور أو حتى كانت على القتب، فإنها يجب عليها أن تحقق له ذلك، طبعا ما لم يحصل فيه إضرار وضرر وما شابه ذلك. لكن إذا كان الزوج في حاجة إلى هذا الأمر فلا شك أن أهم مقاصد النكاح هو تحقيق هذه الشهوة والتنفيس عنها، ويكون ذلك بأن تمكنه من نفسها وألا تتمنع منه أو تتكره لذلك. فهنا إذا حصل منها هذا التمنع لهذا الواجب فيكون ذلك محرما. وهنا بين بأن هذه المعصية والنشوز فيما يجب، ومعنى ذلك أنه لو طالبها بما لا يجب عليها، يعني أحيانا بعض الأزواج يكون أشياء لا تكون واجبة وإنما تكون من باب المكارمة، يعني أحيانا قد يتعلق بما يتعلق بوالديه ووالدته وما شابه ذلك وخدمة ذلك ونحو من ذلك، هذا في الواقع لا يجب على الزوجة أن تخدم ذلك، لكن لا شك أنها من حسن المعاشرة لزوجها، والزوج لا شك أن حق والديه عليه عظيم، يعني حق الزوجة كما قلنا حق الزوج على الزوجة أعظم من حق والديها عليها، ولذلك لو أمرها بألا تذهب إلى والديها إلى غير ذلك فيجب طاعة زوجها وتقديم طاعة زوجها على طاعة والديها. لكن فيما يتعلق بالزوج فطاعة والديه مقدمة، وعليه عند ذلك يقوم بما يحتاجان من شؤون ونحو من ذلك. فهنا لا يكون من باب الإلزام والإيجاب أن تقوم هي بذلك، هذا ليس من مقتضيات العقد ولا من حقوقه، لكن من باب المكارمة الذي قلناه سابقا، بمعنى أن يتحمل الإنسان ما ليس واجبا عليه ويتغاضى عن بعض الواجبات عليه حتى تستقر هذه الحياة وتستقيم أمورها، فيكون ذلك من بذل الندى. فالبذل بمعنى الإنسان الذي لا يجب عليه فيبذله، فهذا ما يدخل في باب بذل الندى، فعند ذلك يكون هذه المكارمة. لكن لا يكون بعد ذلك يقال بأن هذه ناشز أمرتها بأن تفعل كذا لأبي أو لأمي أو ما شابه ذلك، نصفها بالنشوز وأنها قد كانت عاصية عليه، لا تكون كذلك. لكن كما قلنا من حسن المعاشرة خدمة ذلك والفعل ذلك وما شابه ذلك لتحسن العشرة بين الزوجين. بين كذلك بأن هذا النشوز أحيانا لا يكون محرما من جهتها، وذلك قال إلا إذا كان مانعا لحقها، بمعنى كان منها هذا النشوز بسبب تقصيره، وكما قلنا بالنسبة له فيما يجب عليه مما يتعلق بالإطعام والشراب والكسوة ونحو من ذلك، بمعنى تسأله النفقة عليها في مطعمها مشربها في كسوتها وهو لا يحقق ذلك، بمعنى يكون مقصرا في ما يجب عليه ثم بعد ذلك يكون منها النشوز، فلا يقال لها بعد ذلك لماذا، وإنما يكون هذا الامتناع منها وهذا النشوز منها بسبب ما يسمى ردة الفعل أو ما يكون من جهة المقابلة، أنها فعل بها هذا الأمر فقصر فيما يتعلق بالواجبات عليه فكان منها هذا التمنع حتى لعله بعد ذلك يعطيها ما يجب عليه من هذا الأمر. إذن لا يقول أنا أن هذه طلبتها وما شابه ذلك ويبدأ كما يقال يحفظ هذه الأحاديث من بات وزوجها غاضبا عليها لعنتها الملائكة، وهو في الواقع هو المتسبب في ذلك، فكونه حصل منها النشوز بسبب منه فهو في الواقع المتسبب في ذلك، وهي في هذه الحال لا تأثم ولا يحرم عليها ذلك لأنه المتسبب في ذلك. بين بعد ذلك بأنه إذا كان مؤديا لواجباته قائما بحقوقه لكن حصل أو بدأ منها هذا النشوز ماذا يكون حاله وكيف تكون المعالجة؟ هذه المعالجة جاء نصها في كتاب الله، ومعنى ذلك أنها تكون بتدرج معين ينبغي الإنسان أن يتخذه من وسائل هذا العلاج. فقال ماذا؟ فمتى ظهرت أماراته أي أمارات هذا النشوز ماذا يفعل بها؟ أولا قال وعظها، بمعنى خوفها الله سبحانه وتعالى وبين بأن طاعة الزوجة فيما يجب عليها في هذا الأمر وفيما يتعلق بالمعاشرة أنها من الواجبات، أنها لو ماتت أنها لو باتت أو بات زوجها وهو غاضب عليها لهذا التمنع فالملائكة كما يقال تلعنها وما شابه ذلك من هذه الأمور التي تخوفها من الله سبحانه وتعالى، وتبين أيضا كذلك واجب حق هذا الزوج عليها وعظم واجبه كما أشرنا إليه من هذه الحديث. فهذا هو الوعظ، بمعنى يخوفها ويرغبها من جانب، فهذا الوعظ. ولا يعني ذلك أن الوعظ يكون كما يقال كلمتين أو ثلاثة يقال لها اتق الله يا أمة الله فيجب عليك طاعتي في هذا الأمر وانتهى وينتقل بعد ذلك، وإنما يكون رحما في هذا الباب واعظا مذكرا في حين الهدوء أحيانا كما يقال بلغة أو بأخرى وما شابه ذلك، حتى يأس إذا يأس من هذا الأمر وأن هذا الكلام لا يجدي وأنه كرره فلم ينفع ينتقل إلى المرحلة الأخرى والجانب الآخر والعلاج الآخر. قال فإن أصرت، بمعنى بعد هذا التذكير والتخويف وبيان الحقوق وأن هذا من الواجبات وأن في الواقع تأثم على ذلك إلى آخره، لكن ذلك كله لم يجدي معها، ماذا قال؟ فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء. والمضاد بالمضجع بمعنى مكان البيتوتة أو موضع الفراش، ومعنى ذلك أنه لا إذا كانت كما يقال ظهر منها النشوز أخذ ثيابه وذهب إلى بيت أهله وعلم كما يقال القاصي والداني وكل كما يقال أصبح مشاكل بين فلان وفلانة فذهب وتركها أو نحو من ذلك أو أذهبها إلى بيت أهلها، لا، وإنما يكون هذا الهجر في المضجع فقط. ومعنى ذلك أنها لو كانت تعيش في أسرة كما قلنا سابقا أن يفرد لها بيت، بمعنى أن يكون لها غرفة مثلا في بيت كبير كما كان ذلك سابقا أو يكون أهله، وهذا غالبا الآن إذا كان الرجل متسعا في بيته وبيته كبير أفرد لولده جناحا أو جانبا أو كما قلنا سابقا بيتا إلى أن يكبر أولاده ويعظم أولاده عند ذلك يستخل ببيت آخر، فهنا ينبغي حتى أهله بل حتى بنيه إن كان له أبناء لا يشعرون بهذا الخلاف الزوجي والخلاف بينه وبين زوجته، فيكون الهجر هنا فقط مجرد ما دام في محال الاضطجاع في فراش الاضطجاع. وقالوا بذلك بأن يستدبرها، يعني تحدثه فلا يرد عليها ويلقيها قفاه، فعند ذلك يكون هذا في الواقع له أثره العظيم، وهذا كما يقال أهل التربية والنفس يذكرون ذلك، وأن لذلك أثرا عظيما وهو أشد عليها أحيانا من وقع السياط، أنه يستدبرها ولا يلتفت إليها وما شابه ذلك لعلها تحدثه وما نحو من ذلك، فعند ذلك هذا في الواقع يكون مؤدبا لها إن أصرت على هذا. ولذلك قال ما شاء، يعني لا يقتضي ذلك يوما أو يومين أو ثلاثة أو ما شابه ذلك، بل ما شاء له إلى أن تعود إلى ما يجب عليها من هذا الأمر وتخرج من هذا النشوز. إن استمرت على ذلك، بمعنى استدبرها فاستدبرته، سكت عنها فلم تحدثه ولم تقبل عليه، كانت أشد منه مقاومة، يعني كان فيها النشوز والغلظة كانت كما يقال ذات مقاومة، يعني أراد أن يناورها في هذا الأمر فعند ذلك كانت أشد منه في هذا الأمر، فلم تأبه بصنيعه هذا ولم تعيره عند ذلك انتباها. قال ماذا؟ وفي الكلام ثلاثا. إذن هنا حتى بعد ذلك لا يكلمها، فقط إن سلمت رد عليها السلام، لكن هذا رد السلام يعد من الواجبات، لكن فيما يتعلق بالحديث لأنه لا شك أن العشرة الزوجية تقوم على الحديث والمؤانسة ونحو من ذلك، فتكلمه يسفهها ولا يكلمها ولا يعر لها بالا ويكون ماض في شغله وأمره وكأن شيئا أو كأن ليس هناك أحد يحدثه، فلا شك أن هذا نوع من التأديب، لكن قال بأنه لا يزيد على ثلاث، لأن هذا الهجران بين الإخوان المسلمين لا ينبغي له أن يزيد، ولا يزيد التقاطع بين المسلمين فيما بينهم، قد يكون بين الإنسان والصديق وأخيه وزميله وما شابه ذلك نوع من أحيانا من الأمور التي تقتضي نوع من النفرة أو ما شابه ذلك، فهجره، قالوا لا يجوز له أن يهجره فوق ثلاث، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذن إذا كان هجر المسلم لا يجوز أن يهجر المسلم أي في هذا الحديث أكثر من ثلاثة أيام، فهنا لا شك أن الزوجة من باب أولى أن لا تهجر أكثر من ثلاثة أيام. لكن إن أصرت يعني فعل هذا الآن ثلاثة لا مر معنا ثلاثة، وهو أولا أن يعظها ثم أن يهجرها في المضجع ثم أن يصد عنها ولا يكلمها ثلاثة أيام وهي مستمرة على هذا، ماذا يفعل؟ قال فإن أصرت أي على ذلك النشوز وعدم الرجوع لم تنفع فيها المواعظ ولا غير ذلك ضربها ضربا غير شديد، أي من حقه عند ذلك، يعد هذا نوع من ماذا؟ من العصيان، تستحق عليه نوعا من الأدب. وهنا الذي ينبغي أن يلحظ في هذا الباب أن هذا يعد حكما شرعيا وأدبا شرعيا نص عليه الخالق سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو العليم سبحانه بما يصلحه وما يقومه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأن تأتي بعد ذلك بعض المنظمات وتقول هذا يتعارض مع حقوق الإنسان أو حقوق الأطفال أو حقوق الطلاب، وينبغي للطالب ألا يضرب وينبغي للابن ألا يضرب، وينبغي طبعا بسبب ذلك الزوجة من باب أولى ألا تضرب، من هذه المرأة الكبيرة لعلها أحيانا تبلغ أكثر من الثلاثين وقد يكون في هذا النشوز بعد ذلك، يقال له لا تضرب وليس هذا بأدب، هذا في الواقع يعارض ما أقرره الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله الخالق لعباده والخالق لخلقه والعليم سبحانه وتعالى بما يصلحهم وما يقومهم، فلا يقال بأن هذا ليست وسيلة تربوية، وأن هذا لا ينبغي كما يقال أن يكون يقال بأن هذا معارض لحقوق الإنسان أو للزوجة أو ما شابه ذلك، لكنه في المقابل لا شك أن استعماله استعمالا غير صائب لا شك أنه يستحق بعد ذلك صاحبه المحاسبة، ويستحق بعد ذلك صاحبه كما يقال المؤاخذة، يعني أن تضرب الزوجة ضربا لا يضرب به صاحب الجرائم والحدود، هنا في الواقع يصبح الزوج ماذا؟ يعتبر متعديا، وعند ذلك من حق الزوجة في هذه الأمر أن ترفع أمرها، يعني الزاني وهو الزاني يضرب ضربا، ومن شرط هذا الضرب ألا يرفع الضارب والجالد يده وإبطه، وإنما يكون ضربا، فأن يضرب بعد ذلك أو يضرب بعض الأزواج زوجاتهم بما يسمى السلك الكهربائي ويرفع يده حتى يرى بياض إبطه ولا يرعى كما يقال جانبا ولا وجها وما شابه ذلك، هذا في الواقع يعتبر نوعا من التعدي، وهذا كما يقال لا يكون مأذونا به شرعا. ففرق بين المأذون به شرعا وفرق بين تجاوز الحد المأذون به، فالتجاوز للحد المأذون به سواء للأولاد أو للأطفال أو ما شابه ذلك هذا يكون محل المحاسبة، أما أن يقال بأنه لا يضرب مطلقا فهذا في الواقع أيضا نوع من الإفراط في هذا الباب، إذن فلا إفراط ولا تفريط. ولذلك يقولون بأن له أن يضرب كما يقال لا يزيد عن 10 أصوات في هذا الباب، وأيضا يكون ضربه بعصا أشبه بالمسواك يعني صغيرة لا يكون بصوت كبير كما يقال من جلد أو كما قلنا الآن سلك كهربائي، هذا في الواقع يجعل بعد ذلك نوعا من الإعاقة أحيانا. وإنما المقصود من ذلك أن يكون كما يقال هذا الضرب مؤلما لنفسها أكثر من أن يكون مؤلما لجسدها، بمعنى أن تكون هذه المرأة التي بلغت 30 ولعل معها جمعا من الأطفال وما شابه ذلك تضرب بعد ذلك حتى ولو كانت كما يقال ضربة أو ضربتين، فهذا لا شك أن فيه نوعا من الإهانة، وأنها وصلت كما يقال بهذا التعامل إلى أن تستحق ألا تكرم وإنما أن تهان وأن تعاقب بمثل هذا الضرب، فيكون وقع هذا الضرب على النفس أشد ألما من ضرب السياط ونحوها. فهذا هو المقصود، وليس المقصود التجاوز الذي كما قلنا بأنه في الواقع يكون محل المحاسبة والمؤاخذة، وبعض الأزواج لا شك يكون مفرطا في هذا الجانب، وهو في الواقع استعمال الحق في غير الحد الذي يكون مأذونا فيه. لما ذكر بأن للزوج أن يؤدب زوجه في هذا الجانب وفي هذا الأمر وهو فيما يتعلق بحقها وعصيانها فيما يجب عليها تجاه زوجها، قال بأن له أيضا تأديبها على ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى، بمعنى لعلها قائمة بشأنها فيما يتعلق بزوجها فلم تقصر فيه، لكنها قصرت في حق الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه هو العليم بها وعليم بحالها ومطلع عليها. والمراد هنا بما تستحق عليه التأديب وأن يؤدب الزوج زوجته في هذا زوجته في هذا هو ترك الفرائض لا النوافل. يعني قد يكون بعض الناس فيه نوع من الصلاح أو مزيد من التعبد، فيريد مثلا أن يصوم ثلاثة أيام أو الاثنين والخميس فيأمرها غصبا أن تصوم معه وإلا بعد ذلك يعاقبها، هذا لا. ولا كذلك فيما يتعلق بالنوافل، يقول لعله من أصحاب قيام الليل، ولعله يأخذ بالحديث أن الإنسان كما يقال يوقظ زوجه وإن لم يستيقظ ينضح على وجهه شيئا من الماء، هذا من باب ما يستحب، لكن إذا كانت تأبى ذلك ولا تريد ذلك فلا تلزم عليه، ولا تلزم المرأة على هذه المندوبات، لكن يدخل هذا بعد ذلك فيما يتعلق ببذل الندى، فيبذل لها هذا في مقابل هذا، يعني يشجعها على أن تذهب معه في العمرة، لا تلزم إذا كانت نافلة فيما يتعلق به كما قلنا القيام الصيام وما شابه ذلك من باب النوافل، فيدعوها إلى ذلك، فإن كانت استجابت له هنا يبذل ندى ويبذل ما يكون فوق الواجب عليه، ليكون ذلك مزيدا من التحبب والتودد، لكنها لا تستحق عقوبة على ذلك لأنها لم تترك واجبا من الواجبات، لكنها إن فرطت في الواجبات بما يتعلق بالصلاة فتأخيرها عن الصلاة عن وقتها أو فيما يتعلق بالصيام وعدم مراعاة ذلك، فهذا في الواقع يجب عليه وهو وجوبا بالنسبة له أن يأمرها بذلك وأن يعاقبها على ذلك إن فرطت فيه، لأن هذا في الواقع من الواجبات أن يحفظ هذا الدين عليها وهو مأمور بها وهو نوع من الولاية يجب عليه أن يقوم بها. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب الخلع. قال: يباح لسوء العشرة ونحوها ويكره مع الاستقامة، وهو بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفادات فسخ، وبلفظ الطلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة، ويكره بأكثر مما أعطاها. انتقل إلى باب مناسبته ظاهرة بما سبق، لأنه ذكر في السابق وختم ما يتعلق بالعشرة بالنشوز، هذا النشوز الذي مر معنا ومعالجته إذا كان النشوز من جهة الزوجة، هنا إذا كان العكس من ذلك، يعني الرجل قد يكون هو الذي فيه سوء في الطبع سوء في الخلق وما شابه ذلك، يكون هذه المعالجة، ويكون ذلك بالخلع بمعنى أن تفتدي المرأة وتريد الفكاك منه بشيء من المال. الخلع يقال في اللغة بأنه النزع والإزالة، الخلع في اللغة يقال بأنه النزع والإزالة، وفي الاصطلاح فراق الزوجة بعوض، فإذا فارق الزوج زوجته بعوض أي في مقابل عوض فهذا هو الخلع. لذلك قال في بيان حكمه بأنه يباح لسوء العشرة ونحوها، إذا كانت المرأة سيئة العشرة أو هو سيء العشرة بمعنى طبعه هكذا حادا في طباعه بذيئا في ألفاظه شحيحا في بذل ماله أو أحيانا تكرهه في خلقه، يعني قد يكون الكراهية من جهة الخلق فيكون شحيحا مقترا سيء الأخلاق، أو أحيانا يكون في خلقه في قذارته واتساخه وما شابه ذلك فيصبح تتأذى من ذلك، أو في خلقه في صورته أو نحو من ذلك لأمر من الأمور، فهنا إذا هي كرهته لأمر أو لآخر، وأهم ذلك أحيانا ما يتعلق بدينه فكان فيه رقة في الدين، وهذا مضت الإشارة إليها فيما يتعلق بعدم المحافظ على الصلاة، وقلنا بأن ترك الصلاة يكون ماذا؟ يكون كفرا، فهنا حتى يقال بهذا الحكم بأنه كافر ويقتضي ذلك فسخ النكاح، هذا يقتضي ذلك رفعه إلى القاضي هو الذي يحكم، لكن يعني إثبات ذلك من الصعوبة بمكان، ورفع ذلك والأمر إليه قد يكون كذلك من الصعوبة بمكان، لكن لا شك أن الزوجة هي العليمة وهي المطلعة في هذه الحال على حال زوجها، وهل هو يصلي أو لا يصلي، ولذلك لو رفعت أمرها فقال بأني أصلي انتهت المسألة في هذا الباب، إذن هي في الواقع المدركة لحقيقة حاله وأمره وديانته، فإن كان منه هذا الضعف في الدين فهنا في هذه الحال في الواقع يجب عليها وجوبا أن تفتدي نفسها منه، فعند ذلك إذا كان الزوج ترى الزوجة بأنها وصاحته ووضعته وهما وعضته في هذا الباب وهو متارك لهذه الصلاة، فهنا كما قلنا سابقا تعتبر بأنها لا تحل له وأنه يحكم بكفره، لكن الحكم وتنزيل الأحكام الدنيوية عليه في الدنيا هذه تحتاج إلى أن يرفع أمره إلى القاضي، لكن كونها هي تعلم ذلك ومطلعة عليه فعند ذلك تسعى إلى أن تفتدي منه في كما يقال بهذا الخلع، بمعنى تفاديه حتى يخرج أو تخرج من عصمته، وهي بهذا يكون الافتداء ويكون الخلع من باب الوجوب بالنسبة لها. يعني هنا الأصل في المسألة على باب الإباحة، لكن بمعنى إذا كرهت فيه خلقا أو خلقا أو ما شابه ذلك يباح لها ذلك، لأنها الآن تطلب ماذا؟ تطلب الفراق، ولا شك أن الشريعة تسعى إلى الاجتماع والائتلاف ولا تسعى إلى الفراق، لأن الطلاق على ما سيأتي والخلع هذا فراق للزوجية وللحياة الزوجية، وأحيانا يترتب عليها نوع من الأمور المكدرة كما يقال حتى للأنساب والأصهار وحتى يكون للأبناء وما شابه ذلك، ولا شك أنه يعد مكرها ومكروها شرعا وموغضا شرعا، لكن أحيانا قد تقتضيه الأحوال. فإذا كرهت المرأة حتى لا تعصي الله سبحانه وتعالى فيه وحتى لا تجلس هذه كما يقال وإن كان لا تستطيع الصبر معه، ولا شك أنها مأمورة بالصبر إن استطاعت، لكن إلا يعني صعب عليها شيء من ذلك فعند ذلك يباح لها أن تفتدي. إن كان يتعلق كما قلت بالدين وفيما يتعلق بترك الصلاة فهنا يصبح بعد ذلك من باب الوجوب يجب عليها أن تسعى إلى الفكاك منهم. قال يباح لسوء العشرة ونحوها، أي كما قلنا سوء العشرة وقد يكون من جهة الخلق ويكون من جهة الخلق وما شابه ذلك. قال بعد ذلك ويكره مع الاستقامة، بمعنى إذا كانت الحياة مستقرة بين الزوجين والرجل قائم بحقوقه وليس هناك أيضا ما يقتضي هذه النفرة من الزوجة بالنسبة لزوجها، فهنا في الواقع يكون بذلك من باب المكروه، لأن هذا في الواقع يعارض أصل النكاح، لأن النكاح لا شك أصله هو السنة كما مر معنا سابقا، فالأصل فيه أن يكون سنة، فهنا لا شك أن كل قطع له وكل تسبب في فراق الزوجية وحياة الزوجية لا شك أنه يكون بعد ذلك إذا كانت الحياة مستقرة بينهما يكون من باب المكروه في هذه الحالة. لما ذكر حكمه أشار إلى ما يقع به هذا الخلع، فقال وهو بلفظ الخلع والفسخ أو المفادات يكون فسخا، بمعنى إذا بذلت هذه المرأة مالا وطلبت أن يخالعها أو أن يفسخ هذا النكاح أو طلب هذه المفادات بهذه الألفاظ يكون بان يكون فسخا، ومعنى كونه يكون فسخا بمعنى أنه لا يكون طلاقا فلا يحسب بعد ذلك من عدد التطليقات. فإذا بذلت له مال فقال خالعتك أو قالت خالعني أو افسخ نكاحنا أو قال فسخت نكاحك أو هذه مفادات مني أو ما شابه ذلك بهذه الألفاظ الثلاثة، فكان عند ذلك فعل ذلك فيكون ذلك ماذا؟ فسخا للنكاح وليس طلاقا. وعند ذلك لو عادت بعد ذلك، وهذا مر معنا سابقا بأنه يجوز له بالنسبة له أن يخطبها وهي في حال عدتها لأنه هو زوجها لكنها بائنة منه، فليس له أن يراجعها مباشرة لابد من عقد جديد، لكن بالنسبة له يجوز له التصريح بخطبتها لأنه زوجها. فهنا إذا راجعها بعد ذلك بمعنى أنه عقد عقدا جديدا بينهما فهنا لا يحسب هذا الفسخ، لا يحسب من عدد ما التطليقات عليه. هذه كما مر معنا هذه الألفاظ تسمى الألفاظ الصريحة ماذا؟ للخلع. هناك ألفاظ كنائية له ما أتت الإشارة إليها، لكن يقول منها أن تكون بلفظ بارأتك وأبرأتك وأبنتك، هذه الألفاظ إذا أتى بها وهي بارأتك وأبرأتك وأبنتك، فإذا كان ذلك مع سؤال الخلع أي سألته أن يخلعها فقال بارأتك أبرأتك وأبنتك فهي في هذه تكون بعد تكون كذلك أو ببذل العوض تكون من ألفاظ الكناية فيما يتعلق بهذا الخلع. إن لم يكن بهذه الألفاظ وإنما بذلت له مالا ماذا؟ قال وبلفظ الطلاق، قال طلقني وهذه 10,000 أو قال أطلقك على أن تبذلي 10,000، إذن جعل معه ماذا؟ لفظ الطلاق أو نيته، بمعنى حتى بهذه الألفاظ التي هي لفظ الكنايات التي مرت معنا سابقا أو بكنايات الطلاق والكناية سيأتينا في الطلاق بأنها كناية ظاهرة وغير ظاهرة، فهنا نوى الطلاق، نوى الطلاق بهذه الكنايات أو كان ذلك صريحا، ماذا يكون؟ قال يكون طلقة بائنة، بمعنى حتى وإن كان بعوض فيكون ماذا؟ يكون طلاقا ولا يكون فسخا، بمعنى الخلع يكون ذا قسمين، الخلع له قسمان، قسم يكون فسخا وقسم يكون ماذا؟ طلاقا، وهو كله لذلك جاء في التعريف قلنا ما هو؟ هو فراق الزوجة بعوض، بمعنى سواء كان بلفظ الطلاق فهو خلع لكنه ليس بفسخ، أو لم يكن بلفظ الطلاق وكإنما كان بألفاظ الخلع التي سبقت الإشارة إليها فيكون في هذه الحال ماذا؟ فسخا. فعند ذلك يقول ماذا؟ يكون طلاقا بائنا، بمعنى حتى وإن كانت هذه هي الطلقة الأولى، فهنا قال طلقني وهذه 5000 هذه 10000، فطلقها في مقابل أن يأخذ ذلك، أو طلبت منه الطلاق طلقني طلقني قال أطلقك على، وهذه 6 ألفاظها، على أن تدفعي 10000، فدفعت له 10000 فطلقها، هذا أصبح طلاقا، لكنه لما كان طلاق بعوض بمقابل فهي ماذا؟ بائنة، بمعنى ليس له أن يراجعها في العدة، لا يقول الآن هاتي 10000 وأطلقك، بعد شهر اتصل بها قال ترى كما يقال أشهدت على مراجعتك في أنت الآن في نكاح مني، لا ليس له ذلك، وإن بمجرد أنه كان هذا الطلاق بمال دفعته وبعوض بذلته فعند ذلك تكون هذه طلقة بائنة، ليس له طريق إلى الرجوع إليها، لكن لو راجعها بعقد جديد فعند ذلك تحسب هذه التطليقة. وهنا الفرق بين أن يكون هذا الخلع بلفظ الطلاق ونيته وبين أن يكون بلفظ الخلع. طبعا هو سيأتينا لأنه ذكر هنا حتى ولو أتى بألفاظ الكنايات للطلاق فإنها تكون طلقة بائنة، والمراد بهذا إذا كانت كما سيأتي التفصيل فيه بأن هذه الكناية ليست كناية ظاهرة، وإنما المراد هنا الكناية الخفية، لأنه إذا أتى بكناية ظاهرة من ألفاظ الطلاق ستأتي فهذه ستكون بينونة كبرى حتى ولو أراد بها واحدة، فالمراد هنا بمعنى العام والأصل أن يكون إما بهذه الألفاظ التي سبقت كنايات الخلع، أو بالطلاق بصريحه، أو بالطلاق بكنايته، والمراد هنا الكناية الخفية وليست الكناية الظاهرة. لما ذكر ذلك قال يكره بأكثر مما أعطاها، بمعنى ينبغي للزوج، وهذا من باب ما يكره، أن إذا كان صداقها 5000 وطلبت هذه المفارقة أن يقول اعطيني 6000، فكونه يطلب أكثر من ذلك وهو له ذلك، لكن هذا يكون كما يقال ليس من باب الكرامة، وإنما هو يصبح لا شك أنه دليل على دناءة خلقه، ويكون نوع من ما يسمى اللوم أحيانا في الطباع، لأن المرأة، وهذا مر بنا سابقا في الصداق ونحوه، المرأة تستحق كامل الصداق بوطأة واحدة، يعني إذا اشتبهت عليه امرأته زفت له امرأة فوطئها مرة واحدة استحقت الصداق كاملا، فكونه بعد ذلك لعله عاشرها شهرا سنة سنتين أكثر من ذلك أو أكثر، أو لعله كما يقال نثر أولاده منها، ثم بعد ذلك لأنها كرهته لسوء طبعه ونحو من ذلك، فعند ذلك يقول اعطيني أنا بذلت 10000 لعل الآن قيمة العشرة أصبحت 20 اعطيني 20000، فهذا في الواقع من سوء كما يقال سوء أخلاقه، ولا شك أنه دليل على دناءة مروءته ونوع من اللؤم في الطباع ما ينبغي أن يكون منه ذلك. لكن والينبغي الذي نلحظ في هذا، ومن هنا جاء التشريع بهذا الخلع، أحيانا كما يقال يبذل الرجل صداقه ويكون كما يقال في أول ليلة كما يقال في أول ليلة لعله تزف إليه تقول أنا لا أريدك، أنا أكرهت عليك، أنا في الواقع أرغب ابن عمي لكني في الواقع أكرهت عليك وما شابه ذلك، يعني لعله من أول ليلة قبل أن يدخل بها، أو لعله في أول أسبوع أو أقل من ذلك أو أكثر، فتقول أنا لا أريدك، وهو لم يكن منه أي تقصير فيما يتعلق بحقوقه وما شابه ذلك، فهنا لا شك أنه كما يقال يباح له أن يأخذ ما دفع لها، وبعد ذلك لأنه لا تذهب الزوجة ويذهب المال، ولعله كما يقال شاب لعله جلس سنتين أو أكثر من ذلك يجمع هذا المهر حتى يحظى بهذه الزوجة، يكون في ليلة تذهب الزوجة ويذهب المال، لا شك أنه كما يقال شيئا خسارة كبيرة، فكونه يقول اعطني ما بذلت لك لعلي أبحث عن غيرك وما شابه ذلك، فهذا لا شك أنه يعد كرما منه يعني أن لا يدخل معها في مشادة أو أن يكرهها على نفسه وهي غير راغبة فيه كونها لا ترغب فيه، فمن حقه هنا. ومن هنا جاءت الإباحة أنه له أن يأخذ كما يقال ما بذل لها طبعا إن كان يحتاج إليها، ولا شك أن مزيد الكرم فيه أن يترك ذلك لها إن كانت مثلا لا ترغب فيه. نعم. قال وفقه الله: ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق. نعم. لما ذكر هذا ما يتعلق بهذه الأحكام فيما يتعلق بالخلع قال يصح هذا البذل للعوض، لأنه سبقت الإشارة إلى أنه بذل بعوض، وأنه أحيانا قد يكون منه يعني حتى وإن قلنا مكروها قد يطلب أكثر مما أعطى ونحو من ذلك. هذا العوض من الذي يبذله؟ هل يشترط أنه لابد أن يكون من جهة الزوجة؟ جاء بيان ذلك فقال: ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، بمعنى كل إنسان يصح أن يتبرع، وهذا مر بنا في باب البيوع كثيرا، وهو بمعنى أن الإنسان يكون ماذا بالغا أو مكلفا رشيدا، هذا الذي يستطيع ماذا يستطيع أن يبيع، وهذا يسمى ما يسمى جائز التصرف، أن يكون بالغا أن يكون رشيدا فهذا جائز التصرف. هنا وصف آخر قيد آخر أشد منه وأقوى منه، وهو أن يكون صالحا ماذا جائز التبرع، بمعنى ليس محجورا عليه. مر معنا بأن المحجور عليه ليس له أن يتبرع لأنه ماذا منع من هذا الأمر من هذا التصرفات فحبس عليه في ماله، فهنا عند ذلك لا يجوز، هذا ما لعلته مضت الإشارة إليه، فليس للمحجور عليه بسبب فلس أو نحو من ذلك أو حتى سفه أن يخالع زوجه في هذا الباب لأنه ممنوع من التصرف. إذن هنا يشترط بالذي يبذل المال في هذا الخلع أن يكون ماذا جائز التبرع، وليس فقط جائز التصرف بل جائز التبرع أيضا له أن يتبرع مأذون له شرعا بأن يتبرع، سواء كان ذلك هي الزوجة نفسها التي كرهت زوجها وكانت ذا مال فأعطته كما يقال شيئا من هذا المال، أو كان ذلك من أجنبيين طبعا، أو كان من أبيها أو أخيها أو قريبا له، بل حتى قال ولو كان ذلك من أجنبي، بمعنى لعل إمام المسجد عرف شأنهما وكان هذا الرجل سيء الأخلاق وكما يقال شاع الأمر في الحي ونحوه، وأن المرأة لعلها جاءت اشتكت إليه حال زوجها وأنها يريد منها هذا المال وهي لا تملك مالا، أو أحيانا الآن في بعض المدن ما يسمى أحيانا بجمعية الأسرة ونحوها، فهذه اشتكت وأنزلت أمرها وحالها ورأوا من الزوج كما يقال سوء الطبع وسوء المعاشرة وهو مصر على لابد أن تبذل له مالا وليس عندها مال، فهنا لو جاء هذا الأجنبي وقال خذ هذا المال وفك أسرها اعتق رقبتها كما يقولون، فعند ذلك ماذا يجوز هذا المال ويجوز أخذ هذا المال، ويجوز للرجل الأجنبي أن يبذل هذا المال لماذا لتحصل ويحصل لها هذا الخلع، وليس هذا من باب التخبيب. فالتخبيب بمعنى أن يحرض الرجل الأجنبي المرأة على أن تكره زوجها وأن تخالعها أو يطلقها ليتزوجها هو، هذا هو التخبيب وهذا أمر محرم هذا لا يجوز، لكن كما قلت هو العشرة سيئة بينهما وهو أراد كما يقال أن لا يفارقها إلا بمال وليس عندها ما تبذله من هذا المال، فهنا لو تبرع أجنبي بأن يبذل هذا المال ليفك أسرها أي هذا الزوج فهنا لا حرج في ذلك ويصح هذا. لما ذكر ذلك قال بأن هذا البذل للعوض في الخلع ليس كالصداق الذي مضى معنا سابقا، لأنه مضى معنا في السابق الذي يصح أن يكون صداقا أن ما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة، فهنا يصح ذلك من باب أولى ويصح غيره مما لا يصح في الصداق، وهو قال ويصح بمجهول، حتى ولو كان هذا العوض المبذول مجهولا فإنه يصح، في الصداق لا يصح وفي البيع لا يصح، لكنه في الصداق هنا يصح. فلو قال مثلا خالعها ولك من عندي بعير، حتى لم يحد يقول من إبلي، لك من عندي شات، إذن هذا يسمى مجهولا، هذه الشات ما هي ما صفته، هذا البعير ما هو ما كبره ما صغره ما عمره غير ذلك، كل ذلك لم يكن معينا، فكونه ليس بمعين فهذا يعد مجهولا، حتى لو قال ما في هذا الصندوق قد يكون الصندوق فيه كما يقال 100 ريال وقد يكون فيه 10,000 ريال، أمر مخبى لك ما في هذا الضرب، بس لا يكون لا شيء، لا بد أن يكون فيه شيء. إذن بهذا المجهول يصح الخلع لكن له لا يصح الصداق ولا يصح البيع، لكن في هذا يصح ذلك. قال ومعدوم، بمعنى يصح الخلع بعوض معدوم، بمعنى لم يكن موجودا في وقت هذه المخالعة، وذلك أن يقول لك ما ينتج أو تنتجه هذه الناقة مثلا أو هذه الشاة لعلها لم تلقح بعد، إذن هذا لك شك أنه يكون معدونا، أو ما ستثمره هذه النخلات أو هذه 10 نخلات أو 20 نخلة أو ما شابه ذلك، لعله مثل الآن كما يقال لم يتشقق التمر بعد ولم يحصل فيه شيء، إذن هو يعد أمرا معدوما. فلو خالع على مثل هذا العوض فإنه ماذا؟ فإنه يصح. ومعنى ذلك بعد ذلك قال لا بلا عوض، أن يكون هذا الخلع بلا عوض بلا مقابل، أو كان بما في هذا الصندوق وليس في الصندوق شيء، فهذا لا يصح هذا الخلع. لماذا؟ قالوا لأن الفرقة تكون بأحد أمرين، إما بالطلاق وإما بالخلع بعوض، يعني لا يتفق الزوجان، يقول الآن تكدرت الحياة بيننا إذن نفسخ النكاح الذي بيننا فيصبح لا نكاح بيننا، طيب لماذا لا تطلق؟ قال لا، لئلا تحسب علي تطليقه، لعلي أريد أن أراجعها بعد ذلك فأنا لا أريد أن تحسب هذه التطليقة، فهذا لا يصح. إذن لابد من أحد الأمرين، إما أن يكون بطلاق من الزوج ابتداء، وإما أن تكون منها ويكون ذلك في مقابل العوض الذي يأخذه قل ذلك أو كثر، فعند ذلك يكون. قال لا بلا عوض ولا بمحرم، بمعنى لا يكون هذا العوض المبذول في الخلع أن يكون عوضا محرما، بمعنى أن يقول هذه 10 رؤوس من الخنازير، هذه الدينام مثلا من الخمر وما شابه ذلك من هذه المحرمات، فهذه لا تجوز لأن هذا لا يعد مالا من الناحية الشرعية، ففي هذه الحال لا يكون هذا الطلاق هذا الخلع ماذا؟ لا يكون هذا الخلع ماذا؟ لا يكون الخلع صحيحا. فكونه لا يكون الخلع صحيحا يصبح ماذا؟ يصبح لغوا، بمعنى إن لم يكن بألفاظ الطلاق وإنما كان بلفظ الخلع، فقالت له خالعني فقال خالعتك، أو ما مر معنا فسخت النكاح ولم يكن هناك عوض، أو كانت في مقابل هذه الدينان كما قلنا، إذن هذا يصبح ماذا؟ يصبح كلاما لغوا، لأنه لم يكن بطلاق بلفظ الطلاق ولا بنية الطلاق ولم يكن معه ماذا؟ ولم يكن معه عوض، إذن يكون ماذا؟ يكون من باب اللغو لا عبرة به، فالمرأة قائمة على الزوجية والحياة ما زالت مستمرة بينهما حتى وإن تلفظا بذلك، فعند ذلك يبين، يعني لو حصل عقد بعد ذلك على هذا يقال أن هذا العقد غير صحيح لأن الزوجية قائمة بينهما، لأنه لم يأتي بالطلاق، لأنه قال خالعني بما في الصندوق وليس في الصندوق شيء فقال طلقتك، هذا صريح الطلاق، فعند ذلك يقع ماذا؟ يقع طلاقا، لكنه يقع هنا الطلاق طلاقا رجعيا، لكن لو كان في الصندوق شيء في صندوق مال يصبح الطلاق طلاقا بائنا لأنه يصبح من باب المخالعة، لكن لما كانت أرادت أن تخدعه قالت ما في الصندوق، وهو لعله ظن أو كان يعرف بأن في الصندوق كما يقال 10,000، فهي أخذتها ثم قالت ما في الصندوق تريد أن تخدعه، قال أنت طالق بما في هذا الصندوق، فطلقها فلم يكن في الصندوق شيء، فهذا لا يصح أن يكون خلعا، فعند ذلك ماذا يكون؟ يكون طلاقا، لأنه أتى بلفظ صريح الطلاق، لكنه كونه هذا الطلاق بغير عوض لم يأخذ في مقابله شيء فتصبح طلقة بائنة، فعند ذلك تعود إليه ويشترط 10,000 اشتراطا. قال ولا حيلة لإسقاطه، بمعنى هنا ينبغي أيضا أن ينبه على أمر وصورة لعله لم تأتي الإشارة إليها في المختصرات، يعني أحيانا يكون العوض محرما لا يعلمان بحرمته، بمعنى بما في هذه الدينان من الخل أو في هذا الشيء ويعتقدان بأنه حلال فتبين بعد ذلك بأنه حرام، إذن هذا الطلاق على عوض، وهذا العوض كان معينا بهذه كما يقال الدنان من الخل، لكنها بعد ذلك تبين بأنها خمر أو بشيء ظنوا بأنه مباح وأنه كما يقال لعله من جلود كما يقال ظنه بأنها مباحة ونحو من ذلك، فتبين بأنها من جلد الخنزير ونحوها فهي محرمة، إذن كان الخلع في هذا الابتداء بعدم العلم، فعند ذلك يكون له كما يقال عوضه، يعني هذا كان يقدر بكم. إذا كان هذا مثلا قلنا في الدينار ظنها خلا أو اعتبرها وكانت سابقا يعرفها بأنها خلا فأصبحت عند المخالعة خمرا، فعند ذلك كانت هذه الدينار من الخل ما قيمتها، فهنا يكون له ماذا؟ له بدلها وعوضها. كذلك كما قلنا في الجلود ظنوا بأن هذه الجلود جلود كما يقال بقر أو نحوه أو جاموس مما يكون مباحا وأنه مال يجوز العوض عليه وأخذ الخلع عليه، فبعد ذلك تبين بأنها جلود ماذا؟ جلود الخنازير، فعند ذلك يصبح هذا لا يصبح يصح أن يكون عوضا. إذن نقدره على ما كان عليه سابقا من هذه المبادلة وأنها عوض كما يقال لجلود الغنم أو البقر ونحوها، فيدفع ماذا؟ تدفع بدله في هذا الباب. فهنا يكون العوض ماذا؟ مثليا في هذا الباب. إذا كان هذا الفاسد لم يكن أو المحرم لم يكن معلوما لهما عند ماذا؟ عند الخلع. أما إذا كان يعلم جميعا بأن هذه دينان خمر فهذا في الأصل لا يصح، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون كما قلنا سابقا إن كان بلفظ الخلع ونحوه فالخلع يعتبر لغوا والزوجية قائمة وما شابه ذلك، وإن كان بلفظ الطلاق كان طلاقا رجعيا ما لم يكن طبعا الطلقة الأخيرة. قال ولا حيلة لإسقاط طلاق، أي ما لم يكن هذا الخلع المقصود منه الحيلة لإسقاط الطلاق. هذا يقول له صورتان، إحدى الصورتين أن الرجل كما قلنا قبل قليل ساءت العشرة بينهما والمرأة لا تريده ونحو من ذلك، فتقول كما يقال خالعني ونحو من ذلك، فهو يريد ماذا؟ أو هو كما يقال يريد أن يطلقها لكنه لا يريد أن تحسب عليه تطليقه، فلعلها كما يقال يأتي من يصلح ما بينهما، ولعله كما يقال أن يرجعها ونحو من ذلك، فهو يخشى لأنه لا شك أن كما يقال الرجل ليس له إلا ثلاث تطليقات، وكثيرا من الناس لعله يذهب بعض التطليقات قبل أن يدخل، يعني لعله شخص اتصل بي قال بأني حصل بيني وبين زوجتي أو من عقد عليها وقبل الدخول كلام فأردت أن أخوفها فقلت أنت طالق، قلت ذهبت زوجتك. فهو أحيانا بعض الناس يظن، لو هذا سيأتينا لعله التأكيد عليه في باب الطلاق، يعني يظن بأن هذا الطلاق يعني كطلقات المسدس يخوفها به أو سلاح القتل له، على كل حال ليس له إلا ثلاث كما يقال طلقات، إن ذهبت واحدة لن تعود هذه الواحدة إلا بنكاح زوج آخر له إن استنفد هو الطلقات الثلاث على ما ستأتي الإشارة إليه. الشاهد من هذا يريد أن يحصل الفراق بينهما بهذا الفسخ حتى إذا عادت إليه وعاد إليها لم يتحسب هذه من التطليقات، فهنا يقول لها ابذلي 100 ريال مثلا، إذا 100 ريال تقريبا يعد مبلغا تافيا في الواقع، لا هو يطلبه ولا هي في الواقع تبذله لأجل هذه المفارقة، فيكون هذا البذل اليسير القصد منه الحيلة، والحيلة لوجود هذه الفرقة وهذا الفسخ بأن لا يكون ذلك الطلاق. فهنا إذا كان القصد هو ذلك، بمعنى إذا كانت المرأة لا تملك إلا هذا أو يكون في بلد يعني يغلب عليه الفقر أو هي هذه الأسرة يغلب عليها الفقر وبذلت كما يقال وليس عندها كما مر في الحديث التمس ولو خاتما من حديد فما وجد خاتما من حديد، فلعلها لا تملك إلا هذه المياه، فعند ذلك بذلت هذا الذي تملكه، فهذا يكون خلعا صحيحا. لكن إن كان هذا من باب الحيلة والمراد فقط هذه المئة ليس فقط وهو في حاجة إليها وليس هي أنها لا تقدر على غيرها، وإنما حتى يكون هذا من باب الفسخ ولا يكون من باب الطلاق، فهذا في الواقع الخلع في هذه الحال لا يصح. الصورة الأخرى أن يكون علق الطلاق على أمر فيريد أن يحصل هذا الأمر في حال الانفساخ النكاح، يعني كما يقول لها لعله أحيانا يحسن بعض الأزواج لأمر أو لخصومة يقول إن ذهبت إلى بيت أبيك أو إن حضرت زواج أخيك فأنت طالق، إذن قيد هذا الطلاق بذهابها إلى زواج أخيها، فعند ذلك دخل الوسطاء وكيف هذا وهذا قطيعة الرحم وما هو شابه ذلك، فهنا يريدها أن تذهب ولا يقع الطلاق فيخالعها في هذه الفترة تدفع 1000 ريال أو ما شابه ذلك، يعني هي مستعدة في هذه الحال خاصة إذا كانت متسعة الحال قال يبذلها والدها أو نحو من ذلك هذا 1000 ريال وخالعها، فيكون القصد من هذا الخلع ما هو؟ إذا ذهبت لأنها المخالعة لا يلحقها طلاق لأنها الخلع كما مر معنا هي بينونة، فتصبح بائنا بمجرد أن يبذل هذا المال، سواء كان بطلاق كما قلنا أو حتى كان فسخا للنكاح. فلو طلقها بعد هذا البذل للعوض فإنه لا يلحقها طلاق، فعند ذلك تذهب، إذا ذهبت إلى هذا الحفل لزوجها وزوج أخيها ولا يلحقها هذا الطلاق. إذن يكون هذا البذل ما هو من باب الحيلة، فهنا يقول هذه الحيلة لا تنفع، لأن الحيلة لا يكون لها أثرها الشرعي، يعني التحايل، وهذا مرة معنا نكاح التحليل. إذن فالشيء الذي يتخذ حيلة وذريعة للتحيل، يعني لو وقع هذا الأمر نعم فعلا، وهي تقول لا أنا مصرة على الذهاب إلى زواج أخيها وأصر أهلها، إذن معنى ذلك أن العشرة معك ليست إلى آخره، وهذه كما يقال 5000 أقل أو أكثر من ذلك، وأرادت الخلع فعلا، فعند ذلك ذهبت إلى ثم حصلت النوع من المصالحة والوساطة ونحو من ذلك، إذن هنا الخلع لم يكن حيلة، فلا يلحق هذا الطلاق بذهابها إلى زواج أخيها. لكن إذا كان هذا من باب الحيلة حتى تذهب إلى زواج أخيها فهو تحيل، فهذا في الواقع لا يجدي، وعند ذلك يلحقها الطلاق، لأنه في الواقع اتخذ ذلك ذريعة وحيلة. نعم. قال وفقه الله: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت، وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها. إذن هنا وختم به ما يتعلق بالخلع، ما يتعلق بالألفاظ التي فيها نوع من الشروط والقيود، إذا علقها على أمر، علق هذا الخلع على أمر، ولذلك قال متى أي في أي وقت، أو إذا بهذا الشرط حصل منك، أو إن أعطيتني يعني متى أعطيتني ألفا، أو إذا أعطيتني ألفا، أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فهنا الطلاق على العوضي. فهنا متى بذلت هذا المال الذي اشترطه، لأنه قال متى ما أعطيتني فأنت طالق، إذا أعطيتني فأنت طالق، إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فمعنى ذلك أنه لم يقيده بزمن، لم يقل إن أعطيتني ألفا في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر، وإنما جعل ذلك ماذا مطلقا، كقولني قبل قليل إن ذهبت إلى بيت أهلك، هذا مطلق، وهذا سيأتينا التنبيه عليه فيما يتعلق بالطلاق، وهذا من أشده، يعني إذا أوقع الإنسان وهذا الطلاق المعلق ذهبت كما يقال، ذهب هذا الشرط وليس له الرجوع، يعني لعله حصل بينه وبين أخيها نوع من الخلاف والشجارة، وحتى أحيانا بينه وبين أبيها، فقال إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، كما يقال ذهبت السكرة وجاءت الفكرة وجاء من يصلح بينهم ونحو من ذلك، فيقول الآن الحمد لله استقامت الأمور وصلحت الأحوال، فأنا الآن سأسمح لها بالذهاب إلى بيت أبيها، نقول لا انتهى، لأنك أطلقت هذه الرصاصة كما قلنا قبل قليل، قلت إن ذهبت، ما قلت كما يقال بإذني، أو علقته على شيء يمكن أن يكون فيه الرجوع، فهنا ينبغي أن يلحظ هذا. فهنا يأتي مثاله، فهنا علق هذه الأمور على متى ما أخذ، متى أعطيتني، إن أعطيتني، إذا أعطيتني، لم يقدده، لم يحدده بزمن معين، فعند ذلك قال ماذا طلقت بعطيته ولو تراخت، لأنه لم يقيده بزمن محدود، فإن قال قيده في هذا الزمن فمعنى ذلك إن أعطته فيه، يعني قال إن أعطيتني في ألفا في هذا الشهر فأنت طالق، فلم تتمكن إلا بعد نهاية الشهر، هذا خلاص انتهى، إلا عرض آخر، لكن إذا بذلت هذا في هذا الشهر مع ذلك أنها طلقت، حتى وإن كان ذلك متراخيا، لأنها حققت الشرط وهو لم يقيده بزمن محدد. هذا إذا كان كما يقال العرض من قبله، هو الذي قال لها إن أعطيتني أو متى أعطيتني. إن كان ذلك من هي التي قدمت هذا العرض له، فقالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، قال ماذا بانت واستحقها، قال نعم قبلت رضيت وما شابه ذلك، ماذا بانت بهذا القبول، واستحقها بمعنى أصبحت ذلك ماذا أصبح ذلك في ذمتها تلزمها، إذا قالت خالعني على ألف وما شابه ذلك وأنا طلقني وأعطيك ألف، قال قبلته أو قال طلقتك، يعني حتى إذا كان ذلك كما يقال الجواب كان فوريا ليس متراخيا، قالت طلقني ولك ألف، طلقني على ألف، فقال قبلت أو قال طلقتك